بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله، ونحن لا نزال في العتق، يقول رحمه الله: باب إذا أتاك قادمك القادم أو الشغال أو أي شيء أتاك بطعامك الإنسان، فإنك تقول له تفضل كل يا فلان، تفضل كل معي. فإن رفض يعني إكراما لك، رفض أن يأكل معك، نوله لقمة ولقمتين، فإنه تولى علاجه وانت شريحته واشتهاه، اشتهاه قبل أن يأتيك به، وطبخه وتولى علاجه وانت شريحته. فأما أن تأكله مع سوت فضل يا فلان، سواء عبد مملوك أو شغال أو خادم أو أي شيء، وتفضل يا فلان. فإلا أبى إكراما لك وتعظيما لك، أبى أن يأكل معك، فناوله لقمة ولقمتين، لأنه تولى علاجه ونفسه مثل نفسك الإنسان، يشتهي الطعام كما تشتهي، فأعطه لقمة أو لقمتين. هذا من آداب الشريعة، آداب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال، قال البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الذي تكلمنا عنه، أنك إذا أتيك خادمك أو عبدك المملوك أو شغالك أو خادمتك أتتك بطعام، فقلت تفضل كل معي، فإن رفض إكراما لك فناوله لقمة أو لقمتين، فإن نفسه مثل نفسك، يشتهي الطعام كما تشتهي، ناوله لقمة أو لقمتين، لأنه تولى علاجه وتولى ريحه. نعم. بابا، العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. قال رحمه الله: دثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب بن الزوري، قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤول عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راعي ومسؤول عن رعيته، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول البخاري رحمه الله، هذا الحديث كرره لنا 4 مرات رحمه الله ورضي عنه، لما فيه من الأهمية، لما في هذا الحديث من الأهمية. يقول رحمه الله: باب العبد راع في مال سيده. الترجمة يعني إطلاق السيد على الرجل، الرجل الغلام سيدك الإنسان، سيدك، والمرأة زوجها سيدها، لقوله تعالى: فالتقى الباب على سيدها، فالتقى الباب سيدها على فأتت على سيدها على الباب، يعني زوجها، فالزوج سيد المرأة. والمملوك إذا كان لك مملوكا فأنت سيد له، ولا يحاب هذا، يعني يقول له مكروه أو ما يجوز، ما في شيء. لا قال سيد فلان أو قال سيد فلان بن فلان، قال عبده فلان وسيده اسمه فلان بن فلان، والمرأة تقول سيدي فلان بن فلان عن زوجها، لا بأس بهذا كله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري شعبة قال عن الزهري شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالسلطان الذي هو الملك مسؤول عن رعيته، عن جوعها وعطشها وعن خصبها أو محلها وعن شيء، كله مسؤول عنها، وعن مرضها وعن صحتها مسؤول عما هي فيه، وعن الأمر المعروف وعن النهي عن المنكر فيما بينها مسؤول. السلطان مسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها، والرجل مسؤول عن بيت زوجه، والولد مسؤول عن مال أبيه، والخادم مسؤول عن مال سيده الذي يتولاه، كل راع مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ضابط أن كل إنسان مسؤول عما يرعى. أنت عندك عمل مسؤول عن عملك هذا، أنت مدير كذا مسؤول عن إدارتك، أنت مدير شركة مسؤول عن شركتك، أنت مسؤول حتى الولد مسؤول عن مال والده، والوالد مسؤول عن مال ولده إلى آخره، إلا أن الولد وما يملك لأبيه. باب إذا ضرب العبد فليأتني بالوجه. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبيد الله قال دثنا بن وقت قال أخبرني مالك بن أنس قال أخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو الله بن محمد قال حدثنا ابن الرزان قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب بالوجه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا ضرب العبد فليجتنب. باب إذا ضرب العبد فليجتنب بالوجه. عاد حمست الإنسان ضربت زوجتك أو ضربت عبدك أو ضربت القادم فاجتنب بالوجه، لا تضرب الوجه، لأنه ورد أن الوجه شبيه بوجه الله تعالى وصفته لله المثل الأعلى. خلق الله آدم على صورته عن على صورة الرب، والرب أجل وأعظم تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته، صورته تليق بجلاله وعظمته، لكن اجتنب الوجه الإنسان لأن الله صوره فأحسن صورة، أحسن صورة صورها الآدمي. البقية كلهم على رجليه ولا على أربع ولا على طير ولا على، لكن آل آدم أعطاه الله إقامة يمتصف فيها انتصاب يمشي على رجليه وكرم الله وجهه. ولهذا إذا سجدت الإنسان بوجهك هذا الذي كرمه الله، سجدت بوجهك الله قريب منك، الله قريب من الإنسان إذا سجد فهو قريب منك ربك. اسأل ما تشاء، اسأل ما تشاء وأنت ساجد فإن الله يعطيك ما تريد إذا لم يكن هناك موانع، إذا لم يكن هناك موانع للإجابة فإن ربك يعطيك ما تشاء إذا كنت ساجد وتسأله وأنت ساجد. أعظم ما عندك يا إنسان وجهك حطه في الأرض، تذل لله وخضوع لرب العالمين الذي خلق هذا الوجه وضعته له في الأرض، اسأله ما تشاء فإن ربك يستجيب لك ما دعوت إلا إن كان هناك موانع من معاصي أو عقوق أو اعتداء في الدعاء أو شيء من هذا، وإلا فربك ادعوني أستجيب لكم. وقال إذا سجدت الإنسان قمن أكثروا فيه إذا السجود أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن استجاب لكم، قمن يعني حري حري أن استجاب لك إذا سجدت فأكثر الدعاء، أكثر كل دعاء تريده وكل خير تريده أكثر وأنت ساجد الإنسان، لأن أحسن ما فيك وجهك وضعته لله في الأرض ومرقته في الأرض، فادع ما تشاء فربك بين يديك تعالى وتقدس. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال قال حدثني مالك قال حدثنا مالك قال قال وأخبرني ابن فلان يعني يقول عبد الله مالك وأخبرني ابن فلان يقال إن اسمه عبد الله بن كذا عبد الله بن زيادة عبد الله بن زيادة وقريب من الاسم عن سعيد المقبري قال عن سعيد المقبري عن أبيه سعيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. إذا قال قاتل أحدكم أحدا أما عبده يضربه أو زوجته أو قاتل أحدا فليجتنب الوجه، لكن لو صار غضبان ما يدري في أي مكان يضرب فليجتنب الوجه، لا يضرب الوجه، أضربه مع كتوفه، أضربه مع رأسه، أضربه مع ظهره، أضربه، لكن الوجه لا تضرب الآدم مع وجهه، لأن أكرم شيء في الآدم وجهه. نعم. باب اسم من قذف مملوكه المقادم ونجومه في كل سنة النج. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح بن جريج قلت لأطاين أواجب علي إذا علمت ذا له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأسره أنا أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى. فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. وقال الذي حدثني يونس بن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها إن مريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين. فقالت لها عائشة ونبست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك أفوعتك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت مريرة إلى أهلها فعرضت عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله حق وأوسخ. يقول البخاري رحمه الله باب اسم من قذف مملوكه. باب اسم من قذف مملوكه، يعني قال لك مملوك لا تقذفه الإنسان، يعني تقذفه تقول يا زاني ولا يا فاجر ولا يا كذا لا تقذفه، فإنك تعذر، لازم يعذر إذا قذف مملوكه وشهد شهود فإنه يعذر السيد سيد الغلام، يعذر إذا قذف مملوكه ومملوكه حصين ما فيه ما قذفه فيه حصين وعفيف، فإن سيده يعذر، يعذره الشريعة، الشريعة يعذر عند الحاكم أو عند ولي الأمر إلا إذا تنازل، إذا تنازل العبد عن سيده قال أنا عفوت عنك وتنازلت، أو سيده قال سامحني يا فلان سامحني فإني أخطأت عليك سامحني فسامح وتنازل عنه قبل أن يبلغ السلطان فلا مانع من ذلك. الشاهد أنه ما يجوز قذف الخادم ولا قذف العبد المملوك ولا قذف غيرهم، قذف الحر في 80 جلدة. الإنسان المسلم إذا قذف مسلما وهو كاذب فإن عليه 80 جلدة، يجلد 80 جلدة عن قذف هذا الشخص، وبعضهم يقول 100 جلدة، بعضهم يقول 100 جلدة، وبعضهم يقول 80 جلدة، يجلد 80 جلدة تعزيرا له عن قذف أخيه المسلم إلا إن تنازل عنه وعفى فله ذلك، إنما حق الله باقي. يقول البخاري رحمه الله المكاتب والنجوم في كل سنة، وإن كاتب والمكاتب وأن يكاتب عبده نجوما كل سنة يحل كذا وكذا، مثلا 10,000 كل سنة يحل 1000، كل سنة من السنين يحل 1000 أو 2000 أو 5 سنين كل سنة يحل 1000 إلى آخره. كتبوا على 5,000 كل سنة يحل 1000، أو كتبوا على 10 أو كتبوا على أقل أو أكثر، المهم اتفق هو عبده على أن الكتابة كذا وكذا، كل شهر يعطيه مقدار من المال الذي كتبه عليه. والكتابة معناه أنه يشتري نفسه من سيده بمبلغ كذا وكذا، هذا المبلغ أعطيك إياه كل شهر شيء من هذا المبلغ، أما 1000 ريال أو أقل أو أكثر على أنها تكون منجمة سنين، أما سنين أو أشهر، أما سنين أعطيك كل سنة كذا أو أشهر أعطيك كل شهر كذا وهكذا. فالمكاتب ويكتب بينهم كتاب، لازم يكتب بينهم كتابة، هذه المكاتبة أن اشترى نفسه بكتاب كذا وكذا أنها منجمة سنين كل سنة أعطيه 1000 ريال إلى آخره، هذا المكاتبة. فإذا أدى ما عليه عتق خلاص وعتقه لنفسه وولاءه لنفسه، ما هو لهذاك، لأن هذاك خلاص أخذ الحق أخذ الفلوس، فالولاء لصاحبه ولاءه للإسلام ولاءه للمسلمين ما ولاء أحد، لأن هذا أخذ الفلوس وأخذ الكتاب ومنتهي وخلاص ولا سمحه بشيء. ومن الواجب أو من المفروض على السيد أن يسامح الرجل إذا بقي عليه 1000 ريال أو بقي 1500 وعشر عليها، فإنه يقول تنازلت فلان أنت حر لوجه الله وتنازلت عن البقي من كتابتك تنازلت عنه، ولهذا قال وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فالشاهد أن الإنسان يرفق بأخيه المسلم، كذلك إذا كان على شغالك دين أو على جارك دين أو على أخيك المسلم دين فلك أن تتنازل عن بعضه، لأن هذا من باب المسلمين التسامح للمسلمين، فيكرك الله في التنازل عن بعض مالك الإنسان تأخذ بعضه والباقي تقول فلان يا أبو فلان أنا متنازل عنك بقي عندك ألف ريال أو ألف ريال أنا متنازل عنك يا أبو فلان خلاص قال وصلني حقي وأنا متنازل معك تضبط بشيء هذا كله من بين المسلمين جائز وهو واجب على كل مسلم لأجل الانشراح والانبساط والتجمع بينهم ورقة القلوب فيما بينهم والانسجام بينهم في القلوب والمحبة والمودة بين المسلمين هكذا صفات المسلمين فيما بينهم. قال وقال روح أن ابن جريج قلت لعطاء واجب علي إذا علمت أن له مالا نقول روح ابن عبادة قلت لابن جريج واجب عليه أن يكاتبه إذا كان عنده مال قال نعم ثم أتى بقصة سيرين سيرين هو يا الحمران مولى عثمان سيرين مولى أنس بن مالك وحمران مولى عثمان بن عفان وثالث معهم أتى بهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى العراق للسماوة وجدهم في سجن ساجنهم كسرى فأفلتهم وأتى بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمر أعطى واحد أنس بن مالك وهو سيرين وأعطى حمران بن حمران أعطاه عثمان بن عفان وأعطى الثالث والثالث أسلم مولى عمر بن الخطاب أسلم صار لعمر بن الخطاب أسلم هم ثلاثة أتى بهم خالد بن الوليد أو أرسلهم فأسلم أخذه عمر بن الخطاب لنفسه وسيرين أعطاه أنس بن مالك وحمران أعطاه حمران مولى عثمان بن عفان إلى آخره أعطاهم عثمان بن عفان الثلاثة كلهم الشاهد سيرين هذا الذي هو عبد لأنس بن مالك مملوك لأنس بن مالك قال له كاتبني أنا يعني جمع مال وحصل عنده أموال كثيرة سيرين فقال لأنه يشتغل اشتغل عنده صنعة وصار يشتغل واكتسب أموال كثيرة فقال له أكاتبني يا سيدي أنس كاتبني فرفض أنس أن يكاتبه فاشتكاه على عمر بن الخطاب في خلافة عمر فقال له عمر كاتبه يا أنس فقال لا ما أكاتبه أنا أحبه ولا أكاتبه فضربه بالذرة على رأسه قال كاتبه رغم أنفه فكاتبه وأدى ما عليه وتحرر أنس سيرين تحرر عندك محمد بن سيرين معبد بن سيرين وحفصة بن سيرين كلهم خرجوا ما شاء الله أئمة علماء فقهاء أولاد سيرين نعم ويتلو عمر فكاتبوه من علمتم فيهم وتلا عمر لما قال له كاتبه فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا هذا كلام ربنا فكيف تعطي ربنا يا أنس بن مالك ربنا يقول وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا هذا إن شاء الله في خير هذا رجل صالح من الصالحين سيرين فكاتبه ومن صلاحه جاء أربعة بنت وأنثى معهم كلهم صالحين ما شاء الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقصة بريرة بريرة لها ثلاث شرائع جعل الله لها ثلاث شرائع منها أنها عتقت تحت عبد واختارت نفسها فعتقت واختارت نفسها وطلقت من زوجها خلاص انفسخت النكاح وشفع الرسول أن ترجع فرفضت قالت لا تشفع شفاعة ما أقبل شفاعتك تأمرني أمر على عيني ورأسي أقبل لكن شفاعة قال لا أنا أشفع شفاعة أمر ما أمرك أجبرك لا ما أمر إنما أشفع شفاعة الرجل يبكي في الشوارع يتبعك قالت شفاعة ما أقبلها يا رسول الله شفاعة ما أقبل ما أنا أكرهه فلا أقبل ولا أرجع إليه هذه واحدة أنها عتقت تحت العبد عتقت ملكت نفسها وطلقت من فسخ النكاح هذه واحدة الثانية أنها أهدي لها صدق بها على بلحم عليها فأتت وطبخته عند عائشة فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والقدر يطبخ باللحم قال ما هذا قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة قال هو عليها صدقة ولنا هدية منها هي تهديه لنا هدية وعليها فقربوه له عليه الصلاة والسلام وأكل منه الثالثة أنها اشترطوا عليها الشروط طلقت الشروط بكاملها اشترطوا عليها أن تشتريها تشتريك عائشة والولى لنا فقال لها الرسول اشترطي الشروط هذه كلها باطلة فاشترطت لهم الشروط فبطلت الشروط وخطب الرسول ما بال أناس عليه الصلاة والسلام ما بال أناس يشتريكم شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وميثاقه أوثق والولاء لمن أعتق الولاء لمن عتق سلمت الفلوس وعتق هذا هو لك يا إنسان ما تقول لا أنا أشترطت عليك وقلت شرطك باطل شرطك أن الولالة باطل، فهذا معناه بيع وشرط، الشرط باطل والبيع صحيح إلى آخره. ما يجوز من شروط المكاتب ومن اقترف شخصا ليس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.